بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 11 بعد 100 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وكان الحافظ ابن كثير رحمه الله قد بين في فصول مضت جملة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي لا يشاركه فيها أحد عليه الصلاة والسلام. عقد بعد ذلك أو أشار إلى بعض الخصائص التي يشاركه فيها الأنبياء، ثم عقد فصلا بعد ذلك قال: ومما يشترك فيه هو والأنبياء أنه صلى الله عليه وسلم كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء. ثم قال رحمه الله: وجاء في الصحيح: تراصوا في الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري، فحمله كثير على ظاهره فالله أعلم. وقال أبو نصر بن الصباغ: كان ينظر من ورائه كما ينظر من قدامه. ومعنى ذلك التحفظ والحس. وجاء في حديث رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس مرفوعا قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. هذا فصل عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله بعدما ذكر جملة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها دون الأنبياء، وربما أشار في الفصول الماضية إلى بعض الخصائص في داخل تلك الفصول، أشار إلى خلاف في بعض الخصائص هل يشركه فيها الأنبياء أو لا. وهذا الفصل الذي عقده رحمه الله فصل قال: ومما يشترك فيه هو والأنبياء. ويلحق بهذا الفصل الحديث الذي سبق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنا لا نورث، وفي لفظ قال: نحن معشر الأنبياء لا نورث. فهذا مما يشركه فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا بينه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. ثم قال: وجاء في الصحيح، أو قال أنه عليه الصلاة والسلام كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء. وقوله عليه الصلاة والسلام أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، هذا الحديث في الصحيحين، مخرج في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقوله وكذلك الأنبياء، هذا رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه من قوله في قصة المعراج، ومثل هذا لا يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع. قال: وجاء في الصحيح، هذا أيضا أمر آخر، قال: تراصوا في الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري، فحمله كثير أي من أهل العلم على ظاهره. وهذا أيها الإخوة هو الأصل، وهذه قاعدة مهمة، أن الأحاديث تحمل على ظاهرها وأن تمر كما جاءت، وأن يؤمن بها على ظاهرها كما وردت، ولا يتكلف الإنسان بصرفها عن ظاهرها. وربنا جل وعلا على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. والحديث بذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس رضي الله تعالى عنهما. ثم قال: وقال أبو نصر ابن الصباغ: كان ينظر من ورائه كما ينظر من قدامه، ومعنى ذلك التحفظ والحس. إذا كان المراد بالتحفظ والحس أنه دون حقيقة الرؤية، فهذا حمل للحديث على خلاف ظاهره، كما قال شيخنا في شرحه: والأصل أن يحمل الحديث على ظاهره، وأنه عليه الصلاة والسلام كما قال: فإني أراكم من وراء ظهري. فلا يحتاج إلى أن نتأول أو نتكلف يعني أن هذا دون حقيقة الرؤية. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح بعد أن ذكر من تأول الحديث، قال رحمه الله: والصواب المختار أنه محمول على ظاهره، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم، إن خرقت له فيه العادة يعني عادة البشر. وعلى هذا عمل المصنف يعني الإمام البخاري، فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة، وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا يحمل على ظاهره، ولا نتكلف له تأويلا غير النظر على الظاهر. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إذن أنه كان يرى الصحابة رضي الله عنهم من وراء ظهره، هو مستقبل القبلة وهم وراءه ويراهم، وهذا أمر خارق للعادة بلا شك، وربنا جل وعلا على كل شيء قدير. ثم ختم رحمه الله هذا الفصل بهذا الحديث بقوله: وجاء في حديث رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس مرفوعا: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. هذا الحديث إن كان ثابتا فالحياة المذكورة هنا حياة برزخية تختلف تماما عن الحياة الدنيا، لأن الأنبياء بما فيهم خاتمهم وآخرهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم باعتبار الحياة الدنيوية قد ماتوا، كلهم باعتبار الحياة الدنيوية قد ماتوا. ولهذا مر معنا آيات عند ذكر نبأ موته وفاته عليه الصلاة والسلام، كقوله جل وعلا: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وأيضا مثل قوله سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، هذا في علم الغيب. لأن بعض من يدعي اليوم حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة حقيقية كالحياة الدنيوية، كذلك أيضا يدعي أنه يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، وهذه الآيات كلها ترد على هذا. والآيات كثيرة، والصديق أبو بكر رضي الله عنه لما ذهب إلى حجرة عائشة ورأى النبي عليه الصلاة والسلام وقبله، خرج إلى الناس وخطب خطبته المشهورة، وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالأنبياء أيها الإخوة عموما باعتبار الحياة الدنيوية قد ماتوا، لكن لهم في قبورهم حياة برزخية تختلف عن هذه الحياة الدنيوية، وهي حياة أكمل، وأكمل أيضا من حياة الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، يعني أحياء حياة برزخية، لكن حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حياة برزخية أيضا، لكن هي أكمل من هذه الحياة، من حياة الشهداء. وهذه الحياة البرزخية لو سئلت عنها الجواب أن لا نعلم كيفيتها، ولا ينبغي أن نخوض في الأمور الغيبية بأشياء ليس فيها عندنا من الله برهان ودليل، وليس عندنا عليها حجة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يخطئ بعض الناس فيأتي إلى مثل هذه الأحاديث الأنبياء أحياء ويبني عليها أمورا لا تبنى إلا على الحياة الدنيوية. هذه الأمور مثل أن يذهب الإنسان إلى قبره عليه الصلاة والسلام ويطلب منه الاستغفار مثلا، ويقول هو حي، حياة دنيوية في قبره. نعم هو حي في قبره لكن حياة برزخية. لو كان حيا عليه الصلاة والسلام في حياته في وقته وذهب إنسان وطلب منه الاستغفار فهذا أمر آخر، لكن بعد موته صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان حيا حياة برزخية فإنه لا يجوز لأحد أن يذهب إلى القبر ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار. يزور نعم الزيارة الشرعية، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يأتي ويستغيث ويطلب الاستغفار منه عليه الصلاة والسلام، بل طلب المغفرة وطلب الحاجات هي من الله عز وجل وحده لا شريك له. ومن أراد أن يظفر بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والورود على حوضه فلا يتجاوز شرعه عليه الصلاة والسلام، وليلتزم بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعود إلى هذا المثال، لو أن إنسانا ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الاستغفار قلنا بأن هذا أمر غير صحيح. قد يقول لك هذا حي، إنه حي عليه الصلاة والسلام، نقول حياته حياة برزخية. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، قال ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. قيد استغفاره لها رضي الله عنها بحياته، وإلا ما فائدة هذا القيد لو كان وأنا حي؟ يدل لذلك أيضا، يدل لذلك الحديث وعلى عمومه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقي لهم عليه الصلاة والسلام، لكن لما توفي عليه الصلاة والسلام وحصل الجدب في عهد أو في زمن عمر رضي الله عنه قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعائه، المقصود بدعائه عليه الصلاة والسلام، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ومعنى قوله وإنا نتوسل إليك بعم نبينا لا بشخصه إنما بدعائه، المقصود نتوسل بدعاء عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قدم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس وعن الصحابة أجمعين، قدمه ليدعو ويؤمن الصحابة من ورائه. عمر رضي الله عنه قدم عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس ليدعو والصحابة يؤمنون من ورائه. هذا هو معنى هذا الحديث، حتى لا يأتي من يظن فهما آخر وأن التوسل هو التوسل بشخصه أو بآثاره كما يفعل بعض الناس اليوم، ليس هذا هو المراد. هذا هو معنى الحديث، أي بدعائه، فهو يؤمن والصحابة، فهو يدعو والصحابة يؤمنون. فمثل هذه النصوص الواجب علينا جميعا أيها المسلمون أن تفهم على بابها، حتى تبقى العقيدة على صفائها والتوحيد على نقائه، ويسلم الإنسان من الخرافة ومن البدع ومن الأمور التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وأنت أيها المسلم لو سئلت ماذا تريد من مخالفة هذه الأحاديث، ربما بعضهم سيقول إني أريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إني أريد صحبته، إني أريد أن أكون معه في الجنة. نقول الجواب: إذا صدق العبد في ذلك فعليه أن يلزم السنة، وعليه أن لا يخرج عن الدليل الواضح من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أشكل عليه الدليل أو فهم الدليل فعليه أن يعود إلى كلام العلماء الراسخين الذين فهموا هذه الأحاديث وفهموا هذه النصوص بفهم السلف الصالح عليهم الصلاة والسلام. والزم يا عبد الله منهج أهل السنة والجماعة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه رضي الله عنهم، حتى تحشر معهم وحتى ترد على حوضه عليه الصلاة والسلام. فمن ورد حوض السنة ولزم السنة في الدنيا ورد بإذن الله.